قهر قلبي انقهر قلبي وجع بالماضي عيني بعيني شفت كل شي عرفت يا ما بكيت عالفاضي انا يلي حبيت وانا يلي انخنيت طيبة قلبي عطيت ومن قلبي وسقيت انا يلي حبيت وانا يلي انخنيت طيبة قلبي عطيت ومن قلبي وسقيت انا رجعت اقوى من يلي كسر هالزمن انا رجعت وتعلمت بس دفعت الثمن رح خلي السعادة والامل لقلبي وطن انا رجعت اقوى من يلي كسر هالزمن انا رجعت وتعلمت بس دفعت الثمن رح خلي السعادة والامل لقلبي ينسونا وقد ما وفينا بالآخر كلن خانونا